باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. يعني حكم الصلاة في هذه المواضع، هل تصح أم لا؟ الصلاة في الأماكن التي حصل فيها عذاب لأقوام سبقت، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود ونحوهم، هذه الديار قد يضطر الإنسان إلى أن يعني يمر فيها، فكيف يصنع بالنسبة للصلاة؟ يعني الشرع حتى ما غفل عن هذه النقطة المهمة، وهي حكم الصلاة في هذه الأماكن، أماكن التي حصل فيها يعني خسف وعذاب، ويعني وقع عليهم غضب من الله سبحانه وتعالى. ما حكم الصلاة فيها؟ هل هي تعتبر هذه الأماكن والديار كأي ديار أخرى؟ عندنا الحديث الذي ذكرناه: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قلنا: وما استثني؟ معاطن الإبل، الأرض النجسة، الأرض يعني المغصوبة، الأرض المخسوف الذي حصل فيها الخسف، هذه كلها استثناءات، هذه كلها استثناءات، لكن بعضها يختلف عن بعض، بعضها يختلف عن بعض في مسألة الصحة أو مسألة القبول من عدم القبول. لا شك أن الصلاة في المقابر كما مر معنا باطلة، الصلاة في المقابر ماذا؟ باطلة ويجب الإعادة. الصلاة في الحمام كذلك لا تصح وباطلة، يجب الإعادة. والحمام هنا المقصود به حمام إيش؟ الذي كان في الأسواق، الذي فيه كشف عورات ونحو ذلك، فما بالكم بحمام البيت الذي فيه النجاسة، موضع النجاسة، فمن باب أولى لا يصلى فيه، من باب أولى لا يصلى فيه أو لا تصح الصلاة فيه. فهذه مواضع مستثنى، لكن المواضع التي يعني مثلا كيعني معاطن الإبل، كالأرض المغصوبة، كالأرض المخسوفة، ما حكم الصلاة فيها إن صلى الإنسان فيها؟ الأصل عدم الصلاة، لكن إن صلى فيها فالصحيح أن الصلاة صحيحة مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم. هذه المسألة يعني فيها خلاف، بعض العلماء يرى أنها لا تصح الصلاة في يعني الأماكن التي حصل فيها الخسف، وبعضهم قال تصح لكن مع الإثم، وهذا هو الصحيح، تصح مع الإثم، كحكم الصلاة على الأرض المغصوبة، كحكم الصلاة على الأرض المغصوبة تصح مع الإثم. لماذا؟ لأن النهي هنا يعني يرجع إلى غير ذات المنهي عنه، بخلاف في مسألة القبور، مسألة الصلاة في المقابر النهي يتعلق بذات المنهي عنه، لأن الصلاة نفس الصلاة في القبور وسيلة إلى الشرك الأكبر، فالنهي هناك بالنسبة للمقابر متعلق بذات المنهي عنه، فصارت الصلاة باطلة، لكن هنا النهي متعلق بغير ذات المنهي عنه، متعلق بنفس الأرض ونفس يعني المكان هذا، فصحت الصلاة لكن مع إيش؟ مع الإثم. مثل الذي يصلي في ثوب مغصوب مسروق، تصح صلاته ولا لا؟ تصح الصلاة مع الإثم، لأن النهي متعلق بغير الذات المنهي عنه، أنت ارتكبت إثم لأنك صليت في ثوب إيش؟ مسروق أو مغصوب، صليت في أرض مغصوبة، لكن الصلاة في نفسها صحيحة. أما الصلاة عند القبور نفس الصلاة، هذه وسيلة إلى وسائل إيش؟ الشرك، فالنهي متعلق بذات المنهي عنه فكانت باطلة. فهذا هو يعني القول الصحيح في هذه المسألة، أن الصلاة في مواضع الخسف والعذاب يعني صحيحة، لكن مع الإثم.